بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ونحوها. وقال كريب عن أم سلمة: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر ركعتين، وقال: شغلني ناس من عبد القيس عن الركعتين بعد الظهر. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا عبد الواحد ابن أيمن قال: حدثني أبي أنه سمع عائشة قالت: والذي ذهب به ما تركهما حتى لقي الله، وما لقي الله تعالى حتى ثقل عن الصلاة، وكان يصلي كثيرا من صلاته قاعدا، تعني الركعتين بعد العصر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ولا يصليهما في المسجد مخافة أن يثقل على أمته، وكان يحب ما يخفف عنهم. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا هشام قال: أخبرني أبي قال: قالت عائشة ابن أختي: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم السجدتين بعد العصر عندي قط. حدثنا موسى ابن إسماعيل قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا الشيباني قال: حدثنا عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت: ركعتان لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعهما سرا ولا علانية، ركعتان قبل الصبح وركعتان بعد العصر. حدثنا محمد بن عرعرة قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: رأيت الأسود ومسروقا شهدا على عائشة قالت: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. ونبه إلى الترجمة تقدمت معنا في باب في نفس الكتاب هذا المواقيت، الباب 13، باب وقت العصر. باب وقت العصر تقدمت معنا، وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها، إلى قوله في بعد ذلك بعد حديث عائشة الثالث: كان النبي يصلي العصر والشمس طالع في حجرته لم يظهر الفيء بعد. قال: وقال مالك ويحيى بن سعيد وشعيب بن أبي حفصة: والشمس قبل أن تظهر. سبق الكلام على رواية مالك ويحيى بن سعيد، ينظر إن كنت هل هو يحيى بن سعيد القطان ويحيى بن سعيد الأنصاري، لأن حصل تردد، ونبأني بعض الإخوان قال: هل لا يحتمل يكون يحيى بن سعيد الأنصاري؟ أنا ما أدري هل ذكرت تقييد هل هو الأنصاري أو القطان، لكنه الأنصاري، وهو في الحقيقة بين عند التأمل، وليس القطان، لأن هؤلاء يحيى بن سعيد ومالك ويحيى وشعيب بن أبي حفصة، هؤلاء الأربعة عن الزهري. ويحيى بن سعيد القطان عند التأمل واضح أنه لم يدرك الزهري، فالزهري من طبقة متوسط التابعين، توفي سنة 124 و25، ويحيى بن سعيد القطان بل لم يسمع منه فيما يظهر، لأنه ولادته يعني كانت ولادته حين وبعد أو قبل وفاة الزهري بنحو 4 سنين، فكان له لما توفي الزهري له 4 سنين، نحو من 4 سنين يعني، وبالكثير 5 سنين، ومثل هذا يعني لا يثبت سماعه. فلهذا، وهناك أيضا ربما أشياء أخرى تثبت تدل على هذا، فهو لم يروي، فهو يحيى بن سعيد، ورواية يحيى بن سعيد عن الزهري في البخاري، موجودة في البخاري، يحيى بن سعيد الأنصاري قصدي. والقصد من هذا يعني من هذه المعلقات أن البخاري رحمه الله ذكر رواية أنس بن عيار عن هشام: لم تخرج من حجرتها، والشمس لم تخرج من حجرتها. الرواية الثانية: لم يظهر الفيء من حجرتها، من رواية الليث عن ابن شهاب التي قبلها: والشمس لم تخرج، نص على أن الشمس لم تخرج. الرواية بعدها رواية ابن شهاب، رواية الليث عن ابن شهاب: والفيء لم يخرج ولم يظهر الفيء من حجرتها، الفيء لا الشمس. الرواية الثالثة رواية ابن عيينة، عند رواية ابن عيينة عن الزهري، رواية الليث عن الزهري، ورواية أنس بن عياض عن هشام عن أبيه، يعني ليس من غير طريق الزهري. والرواية الأخيرة رواية عبيدة قال لم يظهر الفي بعد، لم يظهر الفي بعد. فرواية ابن عيينة ورواية الليث متوافقتان، فالليث نفى خروج الفي عن الزهري، وابن عيينة نفى خروج الفي عن الحجرة من الحجرة من رواية عن الزهري. أما أنس بن عياض فقال والشمس لم تخرج من حجرتها، نفى طلوع الشمس، نفى طلوع الشمس، والمعنى واحد، المعنى واحد، لأن إذا طلعت الشمس وجد الفي، وجد الفي، وإذا كان الفي موجود فالشمس لم تطلع، قد طلعت الفي موجود الشمس قد طلع، فهو متوافقان. لكن البخاري رحمه الله أراد أن يبين الرواية في هذا، ولهذا قال وقال مالك ويحيى بن سعيد وشعيب وابن أبي حفص والشمس قبل أن تظهر، يعني أن هؤلاء الأربعة وافقوا رواية أنس بن عياض الأولى في نفي خروج الشمس. أما الليث عن ابن شهاب وابن عيينة بن شهاب فنصوا على عدم خروج الفي، والمعنى موافق وواضح ومتقارب، لكن كل ذلك دلالة على التعجيل بالعصر، التعجيل بالعصر والتبكير بها. حديث هذا الباب ما يصلى بعد العصر من الفوائد. المقصود هنا ينبه إن كان قلت أن يحيى بن سعيد القطان فليس بصواب، والصواب أن يحيى بن سعيد الأنصاري. باب ما يصلى بعد العصر من الفوات ونحوها. هذه الترجمة منه رحمه الله دلالة على الإشارة إلى أنه لا بأس أن تصلى الفوائت ونحو الفوائت، مثل تحية المسجد وركعتها مثل تحية المسجد وركعتي الوضوء، وأنها مستثنات من النهي، مستثنات من النهي. وذكر حديث سلمة وبين سبب حديث سلمة، وثم حديث عائشة ذكره من طرق، والحديثان في صلاته عليه الصلاة والسلام بعد عصر ركعتين، لكن حديث سلمة بينت أصل ابتداء هاتين الركعتين، وأن أصلها لكونها فاتت وشغل عنها عليه الصلاة والسلام فقضاها، ولم يقل إنه خاص به قضاها. ولهذا صدر رحمه الله بهذا الحديث، ولما كان حديث عائشة الذي بعده محتمل من جهة المداومة عليها، من جهة المداومة عليها، فكما تقدم أن المداومة عليها من خصائصه، أما أصل القضاء فثابت من حديث أم سلمة رضي الله عنها. وبهذا تم للمصنف رحمه الله استدلاله بهذه الحديث للترجمة. نعم. والأسانيد يعني ليس فيها شيء يخفى، أبو نعيم والفضل بن دكين إسناد في الإسناد. نعم. وأما حديث سلمة الأول هذا ذكره معلقا وهو وصله المصنف رحمه الله وهو متفق عليه. حديث عائشة بن عيم هو الفضل من دكين عبد الواحد، هذا هو ابن أيمن المخزومي مولاهم، حدثني أبي هو أيمن الحبشي. نعم. في الإسناد حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد، عبد الواحد هو بن زياد العبدي، حدثنا الشيباني هو سليمان بن أبي سليمان، سليمان بن أبي سليمان أبو إسحاق الشيباني، عن عبد الرحمن بن الأسود هو النخعي، عبد الرحمن بن الأسود بن يزيد وأبوه الأسود بن يزيد النخعي. محمد بن أعلى، محمد بن عرارة هو البصري السامي البرند، وهو أيضا رواه مسلم. شعبة عن أبي إسحاق السبيعي، عمرو بن عبد الله السبيعي توفى سنة 27 رحمه الله. نعم. وأبوان بقية الإسناد واضح. نعم. قال رحمه الله باب التبكير بالصلاة في يوم غيم. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي قلابة أن أبا المليح حدثه قال كنا مع بريدة في يوم ذي غيم فقال بكروا بالصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر حبط عمله. نعم. الترجمة التبكير بالصلاة في يوم غيم، والحديث من ترك صلاة العصر حبط عمله، وفيه قال كنا مع بريدة في يوم ذي غيم فقال بكروا بالصلاة، فإن النبي قال من ترك صلاة العصر حبط عمله. فكأنه استنبط بريدة رضي الله عنه، محتمل أن البخاري رحمه الله أشار بذلك إلى ما فهمه بريدة رضي الله عنه، أو أنه فهمه من الحديث، من فهم الحديث، وهو الحذر من تأخير الصلاة والتفريط فيها فإنه ربما حصل شيء من التفريط إذا كان يوم غيم، بمعنى لا يعتني بوقت الصلاة فقد يفوت وقتها، فقد يفوت وقتها. وقد تكون الصلاة صلاة العصر أو تكون غيرها من الصلوات، فلهذا التبكير بالصلاة في يوم غيم معنى أنه يبادر إليها ويسرع إليها ويعتني بالوقت. ولهذا قال أبو بريدة: كنا في يوم ذي غيم فقال بكروا بالصلاة، فإن النبي قال: من ترك صلاة العصر حبط عمله. ويحتمل أيضا أنه أراد الإشارة إلى رواية أخرى، والحديث قد رواه أحمد وابن ماجه عن من حديث بريدة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بكروا بالصلاة في يوم الغيم، بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فمن ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وجعل الحديث كله من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. والصواب أن هذه الجملة مدرجة ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هي من كلام بريدة كما بيّنت رواية البخاري، وأنه الذي قال بكروا بالصلاة عموما بجميع، وهذا هو السنة، والتبكير بالصلوات في أول وقتها، والمعنى الحذر من تأخيرها ومن التواني فيها إذا كان في يوم غيم، لكن مع الاحتياط لدخول الوقت. نعم. قال رحمه الله: باب الأذان بعد ذهاب الوقت. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا حسين. يحتمل والله أعلم، يحتمل أيضا والله أعلم أن يقال وجه آخر، لأنه قد يقال ما المناسب من قوله بقول بريدة بكروا بالصلاة في لما في يوم بكروا بالصلاة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر حبط عمله. يحتمل الله على أنه إذا حصل غيم، إذا حصل غيم مثلا، أنه يبادر إلى الصلاة في أول وقتها خشية أن ينزل مطر فيمنع من الاجتماع في الصلاة، فيسن التبكير إليها حتى يحصل الاجتماع إليها، ربما نزل مطر فمنع من أدائها جماعة، فيبادر إليها، يبادر إليها بعد دخول وقتها قبل أن يحصل ما يمنع من الاجتماع من مطر أو ريح مثلا تمنع. يحتمل هذا، مع أنه قد يقال ينظر في الترجمة يقول التبكير بالصلاة في يوم غيم مع هذا الحديث. نعم. باب، قال: باب الأذان بعد ذهاب الوقت. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا حسين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال بعض القوم: لو عرست بنا يا رسول الله، قال: أخاف أن تناموا عن الصلاة. قال بلال: أنا أوقظكم. فاضطجعوا، وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس، فقال: يا بلال، أينما قلت؟ قال: ألقيت علي نومة مثلها قط. قال: ما ألقيت علي نومة مثلها قط. قال: إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء، يا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة. فتوضأ، فلما ارتفعت الشمس وبياضت قام فصلى. نعم. وفيها دلالة على مشروعية الأذان بعد ذهاب الوقت، مشروعية الجماعة بعد ذهاب الوقت، وكل هذا مما وقع فيه الخلاف، سيأتي ذكر الجماعة بعد ذهاب الوقت في الترجمة بعدها. وفيه دلالة على أن الأذان تابع للصلاة، تابع للصلاة، لا ليس الأذان لدخول وقت، لا، ينظر إلى القوم متى يريدون الصلاة فإنهم يؤذنون، فلا يؤذن عند أول الوقت وهم لا يريدون الصلاة الآن، وهذا في الغالب يكون في السفر، أما في البلد فالأذان يكون عند أول الوقت لنبادر، لكن في الحال التي يكون الإنسان يعرض له ما يعرض له أمر يؤخر من أجله الصلاة، في هذه الحالة لا يؤذن ثم يذهب يسير ثم يصلي، لا، فلو كان إنسان يسير أو نازل في مكان وهو لا يريد يصلي الآن صلاة الظهر، يريد أن يتقدم ويصلي صلاة الظهر بعد ذلك بعد وقت يسير، يعني في وقتها لا يريد يؤخرها لكن يريد يسير، فلا يؤذن يقف مثلا يؤذن أو يؤذن في المكان الذي هو فيه ثم يسير، لا ينتظر حتى ينزل في المكان الذي يريد أن يصلي فيه فيؤذن، فالأذان تابع للصلاة والأذان نداء للصلاة، فلا يؤذن ثم يذهب ويمشي أو ينتقل إلى مكان. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله كلاما معناه أنه وقع له ذلك في وهو في البريد مسافر، وأنه لما حضر الوقت أذن رحمه الله ثم سار ثم نزل بعد ذلك وصلى، قال ثم كلاما معناه ثم تأملت السنة فلم أرى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤذن للوقت ثم يسير ثم يصلي، بل كان يجعل الأذان تابع للصلاة، فإذا أراد الصلاة نزل وأذن وصلى عليه الصلاة والسلام. ويدل عليه أنه أيضا لما استيقظ لما غلبهم النوم كما في هذه القصة أمر بلالا فأذن، وذلك بعد ذهاب الوقت. فالمقصود أن الترجمة واضحة وأنه الأذان بعد ذهاب الوقت، لكن في الحقيقة يعني بعد ذهاب الوقت الذي هو وقت لها في الأصل، لكن من غلبه نوم ونحوه فإن الوقت حين استيقظ ما دام أنه يستفرط فذلك وقتها، فذلك وقتها، فحين استيقظ هو وقتها ولهذا يؤذن. لكن أيضا فإذا كان هذا في هذه الحال كذلك أيضا في وقتها الموسع فإنه يكون الأذان تابع للوقت الذي تصلى فيه كما تقدم. نعم. عمران بن ميسر هذا الأدم يا أبو الحسن البصري ومحمد بن فضيل هو بن غزوان الضبي وحسين هو بن عبد الرحمن. نعم نعم. قال باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش، قال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. ثم صلى بعدها المغرب. أحسنت. نعم بارك الله. باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت وأنه هو السنة والمشروع. قول حدثنا معاذ بن فضالة هذا هو الزهراني، حدثنا هشام الدستوائي ويحيى بن أبي كثير. والمصنف رحمه الله يبين أن الجماعة مشروعة للفوائد، وهذا قول الأئمة الأربعة قول الجماهير، وهذا كما تقدم يبين لنا أن هذا الإمام مطلع على الخلاف، وذلك أنه يحكى عن الليث رحمه الله أن السنة لمن فاتتهم الجماعة أن يصلوا فرادى، أن يصلوا فرادى، والصواب ما دلت عليه السنة، ومن قال بهذا القول يحمل أنه لم تبلغه السنة في ذلك، الصواب كما جاء في هذا وصلى بهم عليه الصلاة والسلام بعد ذهاب الوقت جماعة ثم كما تقدم فذلك وقتها. نعم. قال رحمه الله باب من نسي صلاة فليصلي إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك الصلاة. وقال إبراهيم من ترك صلاة واحدة 20 سنة لم يعد إلا تلك الصلاة الواحدة. حدثنا أبو نعيم وموسى ابن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلي إذا ذكر لا كفارة لها إلا ذلك وأقم الصلاة لذكري. قال موسى قال همام سمعته يقول بعد وأقم الصلاة لذكري. وقال حبان حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. نعم. من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة. والمصنف رحمه الله أشار في هذه الترجمة إلى مسألتين، فليصليها إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك الصلاة، وفي هذا إشارة إلى خلاف، وهو أن من نسي صلاة فصلى بعدها صلوات ثم ذكر تلك الصلاة التي نسي هل يعيد الصلوات التي صلاها لأجل الترتيب أو لا يعيد تلك الصلاة؟ الصواب أنه لا يعيد تلك الصلاة، ولهذا وقال إبراهيم من ترك صلاة واحدة 20 سنة لم يعيد تلك الصلاة الواحدة، هذا كما قال حافظ وصله الثوري في جامعه، وأشار ب20 سنة إلى أنه لا يمكن أن يؤمر بإنسان أن يعيد تلك الصلوات وهذا أسعار وأغلال لا تأتي بهذه الشريعة، بل غاية الأمر أن يكون واجبا يسقط في مثل هذه الحال. ثم هذه الصلاة التي نسيها هذا وقتها كما تقدم، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يمر إلا بعادة تلك الصلاة كما في هذا الحديث، وهذا واضح. في الأمر الثاني أنه يعيدها، وقال ولا يعيد تلك الصلاة، ولا يعيد إلا تلك الصلاة، هذه ما يتعلق بكلام إبراهيم النخعي، فليصليها إذا ذكرها، رد على من قال إنه يعيدها من الغد، فإذا صلى نسي صلى الفجر مثلا بعد طلوع الشمس، فإذا كان من الغد يصليها مرتين، صليها مرتين. وجاء في صحيح مسلم وأنه أمرهم أن يصلوها للغد لوقتها. هذا الذي في صحيح مسلم ليس المعنى أنه تعاد الصلاة مرة ثانية، لكن أراد أن يبين عليه الصلاة والسلام أن وقت الصلاة لم يتغير، وأن الذي وقع حيث غلبهم النوم، والله أخذ بنفوس سبحانه وتعالى حيث شاء وردها، قبضها حيث شاء وردها حيث شاء، فصلوها للغد من الوقت، وأنه لم يتغير وقتها ولم يأتي وحي بتغييرها. الأمر الثاني، ورد حديث آخر عند أبي داود: من أدرك منكم الصلاة من الغد صالحا فليصلها وليصلي معها مثلها. هذه الرواية ضعيفة، بل هي منكرة وشاذة، لا تصح رواية أبي داود، ورواية مسلم ليس فيها دلالة، إنما دالة على أن وقت الصلاة متغير، رواية أبي داود ضعيفة، وحد الرواة فيها ليس بذاك المتقن، فروايته إما شاذة أو منكرة. والسنة دالة على هذا في الأخبار الصحيحة، في أنه عليه الصلاة والسلام لم يعد الصلاة. ثم أيضا جاء في رواية أصح منها، أظنها عند النسائي، ذكرتها الآن، قالوا: يا رسول الله، ألا نعيدها من الوقت، من الغد للوقت، ألا نعيدها من الغد للوقت؟ قال: لا ينهاكم عن الربا ويقبله منكم، لا ينهاكم عن الربا ويقبله منكم. وهذه الرواية أقوى من تلك الرواية، وهي موافقة لرواية مسلم من جهة عدم علم الرهنة ثانية أخرى، وموافقة لهديه عليه الصلاة والسلام في فعله، وهديه في قوله، في فعله في حديث أبي قتادة، وما جاء في الأخرى عليه، حديث عمران بن حصين وحديث أبي هريرة، حديث هريرة صحيح مسلم، وعمران بن حصين وأبي قتادة في البخاري، وعند مسلم بسط لبعض الروايات في هذا، وحديث أنس: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها، فليصليها إذا ذكرها. فيه أمران: أولا لا يعيد إلى تلك الصلاة، الأمر الثاني ليس فيه أنه يصلي صلاة أخرى، بل قال: أقم الصلاة ذكري، لا كفارة لذلك وقتها. في اللفظ الآخر عند مسلم: من نام عن صلاة أو غفل عنها، غفل أعم كلمة غفل، من نسي. وهذا كما يقرر ما ذكره المصنف رحمه الله بعبارة مختصرة منه ودليل واضح بين، فرحمه الله. نعم، الله أعلم، الله أعلم. محتمل أن عمر رضي الله عنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام لم يصليها فلم يبادره، فانتظر ما يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، ويحتمل أنه يعني شغل عنها أو نسيها، محتمل. والله ما صليتها، والله ما صليتها، هذا محتمل، الله أعلم. نعم، وقول قال موسى قال همام، لأنه البخاري رواه عن أبي نعيم الفضل بن دكين وعن موسى بن إسماعيل التبوذكي، يعني قال موسى دون أبي نعيم، قال موسى دون أبي نعيم بعد وأقم الصلاة ذكري. وقوله وقال حبان هو بن هلال حدثنا همام، قصده من هذا المعلق رحمه الله تصريح قتادة قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس، تصريح قتادة برواية عن أنس، وهذا وصله أبو عوانة في صحيحه، وراد بتصريح قتادة كما تقدم. نعم، قال: باب قضاء الصلاة الأولى فالأولى. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثنا يحيى هو ابن أبي بكير هو ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال جعل عمر يوم الخندق يسب كفارهم وقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى غربت الشمس قال فنزلنا بطحان فصلى بعدما غربت الشمس ثم صلى المغرب. نعم. وهذا في ترتيب الصلوات وإن قال قضاء الصلوات الأولى فالأولى وهذا واضح حيث صلى عليه الصلاة والسلام العصر ثم صلى المغرب فيه الترتيب وهذا هو الواجب وهو العصر هو وجوب الترتيب هذه القاعدة وأنه واجب من جهة ترتيبها أيضا من جهة المعنى أن القضاء يحكي الأداء إذا يقضي فالقضاء يحكي الأداء فمن فاتته مثلا صلوات خمس صلوات فإنها مرتبة في الأصل مرتبة وهو يقضيها إذا أراد أن يقضيها فالقضاء يحكي الأداء فلا بد أن يرتب القضاء كما هو يرتب في الأصل الأداء كما يرتب في الأصل الأداء بل الترتيب ربما يكون في القضاء أبلغ وأولى لأن قد يقال فيه نوع تفريط فعليه أن يجتهد في أدائها على الوجه المشروع الذي شرعت عليه لكن هذا الأصل كما نعلم قد يعرض ما يجعل الترتيب غير واجب في صور كثيرة لكن حيث أمكن الترتيب هو الواجب حيث أمكن فلو أن جماعة نسوا صلاة المغرب مثلا أو جماعة مسجد جماعة مسجد أو جماعة صلوا ثم تبين بطلان صلاتهم جميعا وحضرت المغرب وحضرت المغرب وهم لم يصلوا المغرب حتى الآن وتذكروا صلاة العصر تبين بطلانها مثلا فإنهم يصلون العصر ثم يصلون المغرب لكن ربما يكون عدم الترتيب في صور كثيرة في صور كثيرة وهي ما إذا حضر إنسان جماعة يصلون المغرب فتذكر صلاة العصر مثلا أو تذكر صلاة فائتة فائتة مع صلاة حاضرة مع صلاة حاضرة فالأصل وجوب الترتيب تذكر صلاة الظهر وهو يريد يصلي العصر يجب أن يصلي الظهر ثم العصر لكن تذكر صلاة الظهر لما استيقظ من نومه بعد العصر استيقظ من نومه فلم يبقى إلا مقدار أربع ركعات مقدار ما يتوضأ ويصلي أربع ركعات الآن لو أمرناه أن يصلي العصر يصلي الظهر فاتت العصر وكانت الظهر أماذا فاتت الصلاة أحسنت فاتت صلاته لكن إذا قلنا يصلي العصر فإنه يكون قد ركع في وقتها ولا وصلاة الظهر هي فائتة في العصر ولا شك أن هذا عند النظر يكون يصلي العصر ثم لأمرين أولا أنه لو صلى الظهر ترتب عليه فوات الصلاتين الأمر الثاني أن الحاضرة وقتها أولى وهي حق بوقتها الحاضرة وقتها أولى في تحصيلها فهي مقدمة وعلى أن يقول غاية الترتيب أن يكون واجب يسقط في بعض الأحوال كذلك على قول جيد حتى لأجل تحصيل الجماعة لأجل تحصيل الجماعة الإنسان فاتته مثلا صلاة ثم تذكر والجماعة مقامة أنه لم يصلي مثلا الظهر وهم يصلون العصر هل يصلي الظهر معه هل يصلي الظهر ثم يصلي العصر أو يصلي العصر ثم يصلي الظهر ثم يصلي العصر مرة ثانية أو نقول ينوي صلاة الظهر معهم وهم يصلون العصر ثم يصلي العصر وهذا لعله أقرب لأن يحصل الجماعة ولا يفوت صلاة العصر ويحصل تحصيل الجماعة بأن يؤدي صلاة العصر صلاة الظهر في جماعة مع من يصلون العصر وصلاة العصر لا يفوت وقتها فيحصل له أمران الترتيب وأداء الصلاتين في الوقت وهذا لعله أظهر وأحسن حيث أمكن أن يؤدي الصلاة مرتبة مع عدم تفويت أي من الصلاتين المقصود المصنف رحمه الله أراد أن يبين الأصل في هذا هو وجوب الترتيب. نعم. قال رحمه الله باب ما يكره من السمر بعد العشاء السامر من السمر والجمع السمار والسامر ها هنا في موضع الجمع وأصل السمر ضوء لون القمر وكانوا يتحدثون فيه حدثنا مسدد بعض النسخ موجود مو موجود عندي موجود عندي. نعم كم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو المنهال قال انطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي فقال له أبي حدثنا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ قال كان يصلي الهجيرة وهي التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى أهله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب. قال وكان يستحب أن يؤخر العشاء. قال وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف أحدنا جليسه ويقرأ من الستين إلى المئة. ما بما يكره من السمر بعد العشاء أتى من وأنه ليس كل سمر يكون مكروها، لأن دلت السنة أنه عليه الصلاة والسلام ربما تحدث مع أصحابه تحدث معه أصحابه عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا يكره من السمر الحديث الذي لا حاجة إليه، أما ما يحتاج إليه كما سيأتي في باب التبويب المصنف رحمه الله هذا لا بأس به. ولهذا قال وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. والحديث بعدها في حديث رواه أحمد رحمه الله، حديث أظنه من حديث مسعود فيما أظني جدب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء، جدب يعني إما من النهي أو كره لنا أو نهانا شعيد، تعطي هذا المعنى وفي هذا قال كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، لكن هذا الحديث مفسر بما بعده ولهذا قدم هذا ثم ذكر ما يفسر ويبين هذا الحديث في التراجم التي بعده. نعم. قال باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء. حدثنا عبد الله ابن صباح قال حدثنا أبو علي الحنفي قال حدثنا قرة بن خالد قال انتظرنا الحسن وراث علينا حتى قربنا من وقت قيامه فجاء وقال دعانا جيراننا هؤلاء ثم قال أنس نظرنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى كان شطر الليل يبلغه فجاء فصلى لنا ثم خطبنا فقال ألا إن الناس قد صلوا ثم رقدوا وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة. قال الحسن وإن القوم لا يزالون بخير ما انتظروا الخير. قال قرة هو من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني سالم بن عبد الله بن عمر وأبو بكر بن أبي حثمة أن عبد الله ابن عمر قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في آخر حياته فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مئة سنة لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد. فوهل الناس في مقالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يتحدثون في هذه الأحاديث عن مئة سنة، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض، يريد بذلك أنها تخرم ذلك القرن. نعم عندكم تخرم ولا عندكم إنها أو أنها؟ نعم أنها. نعم المصنف رحمه الله لما ذكر ما يكره من السمر بين أن بعض السمر لا بأس به بل ربما يكون مندوبا، وقال باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء وأنه لا بأس به. وقد روى الترمذي عن عمر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر يسمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر من أمور المسلمين ووجه الدلالة من الحديث للترجمة خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لما انتظروه عليه الصلاة والسلام إلى شطر الليل فجاء فصلى ثم خطبنا، فإذا كان خطبهم بعد شطر الليل عليه الصلاة والسلام في النصف الثاني دل على أنه في لو صليت في أول الليل بعد دخول وقتها بعد مضي ثلث الليل أو قبل ذلك من باب أولى أن يكون مشروعا، وذلك أنه خطبهم عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت بعد نصف الليل وهذا واضح. أيضا في حديث ثاني برواية أبي بكر بن أبي حثمة هذا أبو حاتم جده وأبوه سليمان ونسب إليه أبو بكر بن سليمان وأبو جده أبو حاتم أن عبد الله بن عمر الحديث وفيه فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم فرأيتكم ليلتكم هذه. وهذا هو الشاهد أنه حدثهم عليه الصلاة والسلام بعد صلاة العشاء. والخير أيضا كذلك مما يدخل في هذا الباب، ومن ذلك الترجمة التي بعده سيكون مع ضيف أو مع الأهل لمؤانستهم، فهذا كله لا بأس به. نعم. وحديث عبد الله بن عمر له شاهد من حديث جابر عند مسلم. نعم. قال رحمه الله: باب السمر مع الأهل والضيف. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، وإن أربع فخامس أو سادس، وأن أبا بكر جاء بثلاثة، وانطلق النبي صلى الله عليه وسلم بعشرة قال: فهو أنا وأبي فلا أدري، قال: وامرأتي وخادم بين بيتنا وبين بيت أبي بكر، وإن أبا بكر تعشى عند النبي صلى الله عليه وسلم ثم لبث حيث صليت العشاء، ثم رجع فلبث حتى تعشى النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء بعدما مضى من الليل ما شاء الله. قالت له امرأته: وما حبسك عن أضيافك أو قالت ضيفك؟ قال: أو ما عشيتيهم؟ قالت: أبوا حتى تجيء، قد عرضوا فأبوا. قال: فذهبت أنا فاختبأت، فقال: يا غنثر، فجدع وسب وقال: كلوا لا هنيئا. فقال: والله لا أطعمه أبدا، وأيم الله ما كنا نأخذ من لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها. قال: وشبعوا وصارت أكثر مما كانت قبل ذلك، فنظر إليها أبو بكر فإذا هي كما هي أو أكثر منها، فقال لامرأتي: يا أخت بني فراس، ما هذا؟ قالت: لا وقرة عيني، لهي الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث مرات. فأكل منها أبو بكر وقال: إنما كان ذلك من الشيطان، يعني يمينه. ثم أكل منها لقمة ثم حملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبحت عنده، وكان بيننا وبين قوم عقد، فمضى الأجل ففرقنا 12 رجلا، مع كل رجل منهم أناس، والله أعلم كم مع كل رجل، فأكلوا منها أجمعون أو كما قال. نعم. هذه الترجمة في ختام باب المواقيت، باب السمر مع الأهل والضيف، وأنه من السنة مؤانسة الضيف، وأنه ليس داخلا في النهي. والمصنف أخذ هذا من أمر النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه أن يأخذ كل منهم ما يستطيعه من الأضياف. ومعلوم أن الإنسان إذا أخذ أضيافه إلى بيته من تمام الإكرام، بل قد يكون هو من أعظم الإكرام، هو مؤانستهم بالحديث، لا يعرض أمر أهم وأجل، فينبغي الأضياف أن يراعوا مثل ذلك وأن لا يشددوا. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه جاء ضيافه، وكان ابنه عبد الرحمن، وكان رجلا كبيرا يقوم مقامه، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يؤثر مجالسة معه، وكان لا يفارقه عليه يفارق النبي صلى الله عليه وسلم في أحواله كلها. وفيه أيضا أخذه أيضا من جهة حديث أبي بكر مع ضيافه بعد تحدث معهم وجلس معهم وتحدث مع أم فراس، أو قال: يا أخت بني فراس، لها أم رومان أخت بني فراس، فتحدث معها وتحدث معهم. كل هذا مما يدل على أنه لا بأس به. وقد احترج المصنف رحمه الله في حديث أبي برزة في قول: باب ما يكره من السمر بعد العشاء، ثم ذكر أصنافا وأنواعا مما يكون مشروعا من ذلك. نعم. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأذان. باب بدء الأذان وقوله عز وجل: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، وقوله: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس قال: ذكروا النار والناقوس، فذكروا اليهود والنصارى، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. حدثنا محمود ابن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا جريج قال أخبرني قال نافع قال, قال, قال, قال أخبرني نافع أخبرني أخبرنا جريج حدثنا محمود بن غيلان حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا جريج. أخبرنا إيش عندك؟ عندك ساقط ابن؟ نعم. هو عبد الملك بن عبد العزيز ابن جريج. نعم. قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني نافع أن ابن عمر كان يقول كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم بل بوقا مثل قرن اليهود، فقال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأذان. المصنف رحمه الله قال باب بدء الأذان، ولم يعين ابتداء الأذان من جهة المكان والوقت، إشارة إلى الخلاف في ذلك، لكن لمح بأدلة من الكتاب والسنة إلى أنه في المدينة، وهذا هو الصواب، فذكر آية المائدة ثم آية الجمعة وهما مدنيتان فيهما ذكر الأذان، وهذا يبين أنه كان بالمدينة. ثم ذكر حديث أنس رضي الله عنه وذلك حين قدموا المدينة، وحديث ابن عمر قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون، وفي معنى حديث أنس لما ذكروا النار والناقوس. وهذا هو الصواب أن الأذان شرع بالمدينة، وما جاء من الأخبار أنه أذن له عليه الصلاة والسلام في مكة أخبار لا تصح، رواها البزار والطبراني، ومعلوم أن مثل هذه الكتب تروي يعني الغث والسمين، فينبغي النظر في مثل الأخبار خاصة في مثل هذه المسائل، هي أخبار لا تصح ولا تثبت، وبعضها في كثير من أسانيد تالفة، أسانيد تالفة، ولهذا لمح المصنف بهذا رحمه الله بما ذكر، فتدرج في الاستدلال كما تقدم، وهذا هو الصواب. وقول عمران بن ميسرة تقدم هذا هو البصري. نعم نعم. قال باب الأذان مثنى مثنى. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن سماك بن عطية عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة. حدثني محمد وهو ابن سلام قال حدثني عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال لما كثر الناس قال ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يوروا نارا أو يضربوا ناقوسا، فأمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. نعم. باب الأذان مثنى مثنى، وأنه مرتين مرتين، وهذا المصنف قال مثنى مثنى لأنه جاء ذكر مثنى أو جاء ذكر مرتين، جاء بلفظ الأذان مثنى مثنى والإقامة مرة مرة عند أبي داود الطيالسي، ولهذا قال الإقامة واحدة، وهذه لفظ الطيالسي لذا الأذان مثنى مثنى والإقامة واحدة. فبوب المصنف رحمه الله باب الأذان، وسيأتي باب الإقامة شرح إلى هذه الرواية. وجاء الأذان مرتين مرتين كما في حديث ابن عمر عند أبي داود والنسائي، وفي حديث أنس أمر أن يشفع الأذان، وهذا معنى مثنى مثنى، وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني إلا قد قامت الصلاة، إلا قد قامت الصلاة. وأن هذا هو أذان بلال الذي استقر عليه العمل، ويجوز أن يكون الأذان مثنى والإقامة مثنى، ويأتي الإشارة هنا إن شاء الله. محمد في الإسناد الثاني حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب، محمد هو بن سلام، وعبد الوهاب وعبد المجيد الثقفي. خالد الحذاء، خالد بن مهران، حين يأتي خالد، هذا خالد الحذاء، عندنا خالد الواسطي، اثنان يتكرر كثير، وحين يأتي خالد عن خالد، خالد الحذاء في طبقة شيوخ خالد الواسطي، وخالد الواسطي وخالد بن عبد الله الواسطي، ولكن حين كثيرا يأتي مهملا يعني غير مقيد، مهمل لم يقيد. خالد الواسطي في طبقة التلاميذه، والحذاء هو لم يكن حذاء لكن كان يجلس إلى الحذائين فسمي الحذاء رحمه الله. أبو قلابة مشهور بالكنية هو عبد الله بن زيد الجرمي رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: باب الإقامة واحدة إلا قوله قد قامت الصلاة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم قال حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس قال أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة، قال إسماعيل: فذكرت لأيوب فقال إلا الإقامة. والصواب أنها مرفوعة، الصواب أنها مرفوعة خلاف لمن تكلم فيها، وأنها كما تقدم أمر أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. والصحيح أنه يجوز شفع الإقامة، هذا في أذان أبي محذورة أوس بن معير، وقد ثبت هذا عنه رضي الله عنه، جاء مفصلا وجاء في رواية أبي داود والترمذي أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمره في الأذان أن الأذان 19 والإقامة 17، والإقامة 17، الأذان 19 كلمة والإقامة 17 كلمة. وجاء في لأن الأذان جاء فيه الذكر، فيه الترجيع، فيه الترجيع في أذان أبي محذورة فيه الترجيع، وفي الإقامة كذلك كما تقدم فيه ذكر الإقامة مرتين، ذكر الإقامة مرتين، ذكر الإقامة مرتين. المقصود أنه هذا جائز وهذا جائز لا بأس به، وهو من التنوع في باب العبادات، تنوع في باب العبادات كأنواع التشهدات، أنواع الاستفتاحات، هذا هو الصواب. لكن أحمد وجماعة رأوا أن الأخذ بما كان يؤذن ببلال رضي الله عنه، لأنه الذي كان يؤذن بين يدي النبي عليه السلام، وهو الأكثر من فعله. نعم. قال رحمه الله: باب فضل التأذين. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب للصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. في الحديث تقدم قال لما كثر الناس، في الحديث باب الأذان مثلا قال لما كثر الناس قال ذكروا أن يعلموا، الظاهر أنه يعلموا بضم الياء يعني من إعلام يجعل علامة يعلموا، ويحتمل أن يعلموا وقت الصلاة، لكن يظهر هل جاء بالرواية أن يعلموا وقت الصلاة يعني أن يعلموه، أن يعلموا وقت دخوله، لكن المعروف أنه يعلموا يعني يعلموه بشيء يجعلونه علامة على دخوله. باب فضل التأذين، باب فضل التأذين. والحديث ظاهر، حديث أبي هريرة ظاهر في فضل التأذين، وذلك أن الشيطان يأتي الإنسان في صلاته ويوسوس له ويخطئ ويذكر كذا يذكر كذا، لكن الأذان إذا سمعه أصابه رعب عظيم، وهذا هو الصواب فيه. ولهذا قال أدبر الشيطان وله ضراط. الصحيح فيه أنه حينما يسمع التأذين يصيبه فزع عظيم، ومن شدته يكون له خبج كخبج الحمار وضراط حتى يهرب. جاء في مسلم أنه مكان الروحاء وهي نحو من 30 ميل، 30 ميل من المدينة، قال بعضهم يحدث هذا الصوت حتى لا يسمع التأذين فيشهد. هذا فيه نظر في الحق وفيه تكلف، يعني فيه نظر أنه يفعل هذا حتى لا يشهد لمن أذن، لأنه لا يسمع جن ولا إنس إلا شهد، هذا فيه نظر. والأظهر والله أعلم أنه مما يصيبه من الخوف والفزع والهلع من كلمة التوحيد، لأنها سلاح عظيم، سلاح عظيم ضد وسوسته، فلهذا يهرب. وهذا ظاهر من جهة فضل التأذين وفضل كلمة التوحيد. ولهذا جاء في الحديث إذا تغولت الغيلان فنادوا بالأذان، فاختلف فيه الحديث، لكن الغيلان هي سحرة الجن، سحرة الجن لأنه يطردهم، هذا يبين أنه يطردهم وأنه يرعبهم، إذا كان هذا لسحرة الجن فكيف للجن أنفسهم. نعم. قال رحمه الله: باب رفع الصوت بالنداء. وقال عمر بن عبد العزيز: أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري ثم المازني عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ورفع صوت بالنداء مشروع كما هو نص الحديث، ومطابقة الترجمة الحديث الترجمة ظاهر. فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع دا صوت المؤذن جن ولا الحديث. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويبين أنه يجتهد في رفع صوته لكن لا يرفع رفعا يؤذيه ويضره، لا، بل يجتهد في رفع صوته بالأذان. وفيه فائدتان: فائدة تعود على نفس المؤذن، فائدة تعود إلى من يسمعه المؤذن من جهة يعني أنه إذا رفع في رفع صوته بالنداء أنه كلما رفع صوته كلما رفع زيادة على الفضل الحاصل له، الفضل الحاصل له هذا واضح في الأذان، لكنه يحصل فضل آخر في من يسمعه فيشهد له جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة ولا مدر الحجر لا شهد له يوم القيامة. وجاء هذا عند أبي داود في أحاديث أخرى تدل على هذا المعنى أيضا، فكلما سمعه شهد له يوم القيامة. الأمر الثاني يتعلق بمن يسمعه، فإنه حين يسمعه ممن يحضر الصلاة أو ممن يتكاسل عن حضوره يكون سببا في دفعهم إلى الخير ونشاطهم له، حينما يسمعون كلمة التوحيد فيكون داعيا إلى الخير دالا عليه. فكلما كان أبلغ في رفع الصوت كلما كان أبلغ في وصوله إلى من يسمعه فيدفع عنهم وساوس الشيطان ويعينهم. فإذا أعين أحدهم فردد خلف المؤذن وقال لا حول ولا قوة إلا بالله إذا سمع حي على الصلاة أعانهم إعانة عظيمة، فلذا له أجره وأجر من صلى معه كما في الرواية الأخرى، لأن من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فالمطابقة ظاهرة، وهذا من المواضع التي يشرع فيها رفع الصوت بالذكر. الأصل المخافته، لكن هناك مواضع يشرع فيها رفع الصوت بالذكر، بالأذان، تكبيرة الإحرام في جميع الصلوات في حق خاصة في حق الإمام، التلبية في أيام ليلة العيد، في أيام العيد ليلة العيد في قصر عيد الفطر ويوم إلى أن يخرج الإمام، كذلك في عيد الأضحى وقبل ذلك في الأيام العشر وفي أيام التشريق، كذلك أيضا كنا إذا علونا كبرنا وإذا تصوبنا سبحنا في السفر، إذا صار الإنسان في السفر فإذا علا كبر وإذا هبط سبح، وكل هذا من المواضع التي يشرع فيها رفع الصوت بالذكر. وبالتأمل قد يظهر مواضع أخرى، بالتأمل قد يظهر مواضع أخرى، منها أيضا ما ثبت في الصحيحين لما بشرهم النبي عليه الصلاة والسلام قال إني أرجو أن تكونوا ربع الجنة ثلث الجنة ثلث الجنة، قال فكبرنا. حينما يسمع بشائر الخير يكبر، يسمع بشائر الخير يكبر، وهذا هو السنة. وجاء حديث في التكبير في الحريق لكنه لا يثبت، في التكبير في الحريق، وكثير من السلف يستعملونه وقال وجدناه نافعا. المقصود أن هناك مواضع تحتاج إلى تتبع، والمعتمد في الثبوت في هذا، المعتمد في الثبوت على هذا. نعم. قال رحمه الله: باب ما يحقن بالأذان من الدماء. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا غزا بنا قوما لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر، فإن سمع أذانا كف عنهم وإن لم يسمع أذانا أغار عليهم. قال فخرجنا إلى خيبر فانتهينا إليهم ليلا، فلما أصبح ولم يسمع أذانا ركب وركبت خلف أبي طلحة وإن قدمي لتمس قدم النبي صلى الله عليه وسلم. قال فخرجوا إلينا بمكاتلهم ومساحيهم فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا محمد والله محمد والخميس. قال فلما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر الله أكبر، خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. نعم. وفي قوله باب ما يحكم بالأذى من الدماء، حقن الدماء هو حفظها وإنقاذها، حفظها وإنقاذها هذا حقنها، مثل ما يوضع في الشيء في المحقان، يوضع المحقان في الشيء حتى لا يخرج، إذا أراد إنسان أن يضع أن يعني يحفظ ماء من إناء إلى إناء آخر فيضع شيء حتى يحفظه بالمحقان نحوه فلا يسقط من شيء، فحقنها وحفظها وإنقاذها، وهذا هو الواجب. حين ففي هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سمع أذانا كف عليه الصلاة والسلام، والمعنى أنها صارت بالأذان دار إسلام، صارت بالأذان دار إسلام، فيجب حقنها ويجب حفظها. والدار دار إسلام أو دار كفر، واختلف في دار ثالثة أو هي داران. أيضا قولها الله أكبر الله أكبر قد يكون أيضا من المواضع التي يشرع فيها رفع الصوت حينما يحصل فتح ونصر. ها؟ الأصل في الجهاد هو خفض الصوت، كانوا يكرهون رفع الصوت في الجهاد كما رواه أبو داود مرفوعا وموقوفا من حديث أبي بردة يكره رفع الصوت بل بالطمأنينة، لكن يظهر الله أن هذا بعد استقرار الأمر وظهور النصر يكون التكبير، لكن أثناء الجهاد يكون الطمأنينة والسكون، ويكون أبلغ في أخذ الحذر والاحتياط من العدو، إنما يكون بينهم شيء مما يعلمون به أنفسهم حتى يعرف بعضهم بعضا، مثل بعض العبارات تكون بين صح أمت أمت وما أشبه ذلك من العبارات التي يعلم بعضهم بعضا حتى لا يخطئ أحدهم فيجهز على أخيه، فيعلمون ذلك بما بينهم من العبارات. المقصود أنه بعد ظهور النصر واستقراره يكون مثل هذا، قال النبي الله أكبر الله أكبر. نعم. قال رحمه الله باب ما يقول إذا سمع المنادي. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن إبراهيم ابن الحارث قال حدثني عيسى بن طلحة أنه سمع معاوية يوما فقال مثله إلى قوله وأشهد أن محمد رسول الله. حدثنا إسحاق بن راهوية قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام عن يحيى نحوه. قال يحيى وحدثني بعض إخواننا أنه قال لما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال هكذا سمعنا نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول. ما يقول إذا سمع المنادي، يعني ما المشروع؟ وذكر حديث أبي سعيد صريح في المراد، وأنه يقول مثل ما يقول المؤذن، يعني يقول مثل ما يقول، هذا هو الأصل، يقول مثل ما يقول المؤذن. وهذا ثبت أيضا حديث عبد الله بن عمرو عند رضي الله عنهما عند مسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، مثل ما يقول المؤذن. ثم ذكر رواية معاوية رضي الله عنهم كأنها خصوص بعد عموم، وفيها لكنها مختصرة، مختصرة من معاذ بن فضالة والزهراني حدثنا هشام الدستواني يحيى بن أبي كثير محمد إبراهيم الحارث التيمي عن عيسى بن طلحة هذا وابن عبيد الله التيمي أيضا سمع معاوية رضي الله عنه مثله إلى قوله أشهد أن محمد رسول الله. اختصر البخاري هذه الرواية وهي عند الإسماعيلي مطولة إلى قوله لا حول ولا قوة إلا بالله، قول لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم ذكرها من طريق آخر إسحاق بن راهوية قال حدثه جرير قال حدثه هشام عن يحيى نحوه. قال يحيى وحدثني بعض إخواننا، هذا المبهم يقول حافظ ذكر حافظ مع الكلام أنه لم يقف على هذا المبهم لكن المصنف لم يعتمد عليه، وقد ذكر الخبر من طرق قبله لما قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال هكذا سمعنا نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول، فهي عنده رحمه الله من طريق هذا المبهم، لكن هي ثابتة في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه لا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا المصنف قال ما يقول إذا سمع المنادي، باب ما يقول، أورد على سبيل الاستفهام، هل يقول مثل كلمات التمام حتى في لا حول ولا قوة إلا بالله كما هو ظاهر حديث أبي سعيد وحديث عبد الله بن عمرو، أو عند لا حول ولا قوة إلا عند الحي على الصلاة، يعني يقول لحي على الصلاة كما مثل ما قال حي على الصلاة، أو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله كما هو الرواية الأخرى ذكرها. وهذا هو الأظهر، أنه لا يقول حي على الصلاة بل يقول لا حول ولا قوة، وهذا هو المناسب. قال بعضهم يقولهما جميعا، يقول حي على الصلاة ها ويقول لا حول ولا قوة يكرر. وقالوا إن أحد الأقوال لبعض الأصوليين إذا أمكن الجمع بين العام والخاص على وجه لا يحصل فيه منافات فإنه يعمل بهما جميعا، لكن هذا فيه نظر، لأن حديث عمر صريح في هذا، وأنه قال لا حول ولا قوة من قلبه دخل الجنة. نعم. قال باب الدعاء عند النداء. حدثني علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. الدعاء عند النداء، وهذا محتمل، هل هو عند النداء يعني عند أثناء سماع النداء أو بعد سماع النداء، العندية هنا محتملة. العندية حدثنا علي بن عياش إلى الهاني الحمصي شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن كدر عن جابر رضي الله عنه من قال حين يسمع النداء، من قال حين يسمع النداء، الحين هل معنى أنه يقول هذا الدعاء حين يسمع النداء أو يقوله بعد الفراغ من النداء؟ الصواب أنه يقوله بعد الفراغ من النداء، بعد الفراغ من النداء. وهذا يفسر وحديث جابر يفسره حديث عبد الله بن عمرو سمعت النداء فقولوا مثل ما يقول من سمع النداء ثم صلوا علي ثم صلوا علي ثم سألوا الله الوسيلة، ذكرها بثم وذكر بعد ذلك، دل على أن الدعاء يكون بعد الفراغ. وأيضا يدل له حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود بسند جيد قال أن رجل قال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، قال قل كما يقولون ثم سل تعطه، أمره أن يسأل بعدما يفرغ المؤذن، وهذا هو الصواب. لكن يظهر لي والله أعلم أن قول حين يمكن أن يستدل بها وينظر في هذا الاسم أن المراد به المبادرة إلى الجواب حال سماعه مباشرة لا يتأخر عنه. ولهذا قال في نفس الحديث من قال حين يسمع اللهم رب هذه الدعوة التامة، هذه الإشارة هذه إلى شيء قريب، ولا تكون إشارة إلى شيء يشار إليه. وقد يكون في هذا دليل لقول من قال من أهل العلم إن الأذان لا يقضى، لأن اختلف العلماء هل يقضى الأذان هل يقضى الأذان أو لا يقضى، يعني معنى فإذا كان الدعاء نفس الدعاء يكون لا يقضى فالأذان كذلك، فمن فاته الأذان ثم بعدما فاته أراد أن يقضيه ثم يقول، بعض العلماء قال يقضيه، ولكن في قوله اللهم رب هذه والمشار إليه إلى شيء مشار إليه موجود، والإشارة في كل مقام بحسبها. أما أنه فرغ من المؤذن من الأذان ولم يردد ثم بعد ذلك يقول اللهم هو يقول الأذان بلا مؤذن يقضيه ثم يقول اللهم رب هذه الدعوة التامة، هذه الدعوة والصلاة القائمة الذي يدعو إليها هو المؤذن الذي تجيبه لا أنت، كأنك تؤذن مرة أخرى أنت الآن لا تجيب، لأن ليس هناك منادي تجيبه، إنما أنت تؤذن لنفسك مرة أخرى، إنما يكون هذا بأن تجيب المؤذن كلمك ثم تقول رب هذه الدعوة التامة، هذه الدعوة التي سمعتها وأجبتها. أما أن يكون بعد ذلك هذا نظر، والمسألة يعني من جهة الفضل والاستحباب ليس مقام إنكار، يعني لكن من جهة هل يقال إنه كما تقدم يشرع قضاؤه أو لا يشرع، ليتبين الله أعلم من قول حين إشارة مبادرة، لأن الحين يكون حين الشيء في وقته، ثم من قوله هذه. أما يقول هذه الدعوة في دعوة قد انتهت وهو لم يجبها، هذا موضوع نظر. نعم. قال رحمه الله: باب الاستهام في الأذان. ويذكر أن أقواما اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. الاستهام في الأذان دلالة على مشروعية المبادرة إليه، بمعنى القرعة على الأذان. ثم ذكر مصنف قال: ويذكر أن أقواما اختلفوا الأذان فأقرع بينهم سعد. هذا في القادسية في وقعة أقوام اختلفوا في الأذان في في جاء في الرواية الأخرى كما رواه سعيد والبيهقي، هذا وصله سعيد والبيهقي بسند منقطع، وأن قوما استهموا اختلفوا في عهد سعد رضي الله عنه، وكان أمير الجيش في تلك الوقعة التي في عهد عمر رضي الله عنه، وهي كانت سنة 15 في حرب المجوس الفرس، واستهم تنازع قوم في الأذان فأقرع بينهم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، ولهذا الاستهام على الخير. ثم لم يجدوا أن يستهموا إلا استهموا، في اللي عند أحمد لتجالدوا عليه بالسيوف، وسندها في هلين. وهذا الاستهام إذا كان رغبة في الخير ومنافسة في الخير، أما إذا كان رغبة في الدنيا فهذا يصرف عنها أو في الدنيا، لكن ينظر في المصلحة، ينظر في المصلحة. ولهذا قال العلماء: إذا وجد من يتطوع به يقدم، وإن لم يوجد في هذه الحالة ينظر فيما هو الأصلح والأنفع للمسجد في الأذان. ثم ذكر مصنف رحمه الله حديث أبي هريرة: ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، وهذا واضح وجد دلالة من الحديث الترجمة في قوله استهموا. نعم. قال: باب الكلام في الأذان. وتكلم سليمان بن صرد في أذانه وقال الحسن: لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أيوب وعبد الحميد صاحب الزيادي وعاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث قال: خطبنا ابن عباس في يوم ردغ فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي الصلاة في الرحال، فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال: فعل هذا من هو خير منه وإنها عزمة. نعم. باب الكلام في الأذان. وتكلم سليمان ابن صورد، هذا وصله ابن عين في كتاب الصلاة، وقول الحسن قال الحافظ: لم أره موصولا، لم أره هذا اللي هو بلفظ لا بأس يضحك وهو يؤذن أو يقيم. وإذا كان يجوز مثل هذا فالكلام من باب أولى، لكن روى ابن أبي شيبة يقول عن الحسن أنه لا بأس أن يتكلم بالحاجة في أذانهم، يتكلم بالحاجة في أذانهم. وروى البخاري في تاريخ عن سليمان بن صرد أنه كان يؤذن، وكان ربما يأمر بالحاجة أثناء أذانه، يأمر غلامه أن يحضر له الحاجة، وأن مثل هذا الذي يكون شيئا يسيرا لا يقطع ترتيبه أنه لا بأس به. وتصدير المصنف بمثل هذه المعلقات يدل على اختياره رحمه الله. ثم ثنى بحديث ابن عباس رضي الله عنه من طريق عبد الله بن الحارث وهو ابن عم بن سيرين أنه أمر المنادي الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال. ووجه استدلال أن قولها صلوا في رحالكم والصلاة في الرحال أنه كلام يفصل بين أبعاد الأذان، لكن قد ينازع البخاري رحمه الله في مثل هذا، أن يقال قول الصلاة في الرحال هذا كلام مشروع عند وجود سببه، وهو أن من أراد يصلي في رحلة فليصلي في رحلة، ومن أراد أن يحضر فليحضر، ليس أجنبيا عن الأذان، هذا شيء مشروع، شيء مشروع. ابن عمر رضي الله عنه، هذا رواية ابن عباس، هذا رواية ابن عباس، ابن عباس يقول لا تقول حي على الصلاة في الرحال. في رواية ابن عمر ثم ذكر ابن عباس أنه قال فعل ذاك من هو خير مني، في رواية ابن عمر في البخاري أنه أمر المؤذن أن ينادي النداء تماما، ثم بعد الفراغ من النداء أمر يقول الصلاة في الرحال، يعني ساق النداء نسقا، ثم أمر أن يقول الصلاة في الرحال بعد الفراغ من الأذان، وهذا أحسن، والأمران جائزان، وقد ينزل هذا على حالة وهذا على حالة، فيؤذن بالنداء على نسق، يعني على ترتيبه ونسقه لا يفصل بين شيء، ثم بعد ذلك يقول الصلاة في الرحال عند وجه سافر في اليوم الوطين، فمن أراد أن يحضر فقد قيل له حي على الصلاة فيحضر، ومن لم يرد أن يحضر وأخذ بالرخصة فقد قيل له الصلاة في الرحال. نعم. قال: باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. قال: وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره، وأنه لا بأس بخلافا لمن كره، ولهذا قيد المصنف رحمه الله واحترز من كراهة من يكره من كره إذا كان لا يعني لا يحصل محذور في ذلك، معنى له هو إما أن يعرف الوقت لديه نباهة أو له من يخبره فلا بأس بذلك. وأراد به رحمه الرد على من كره ذلك، وقد روى ابن أبي شيبة عن مسعود رضي الله عنه عن ابن الزبير أنهما كان يكرهان ذلك، هذا كما تقدم فيه دلالة على اطلاع البخاري على الخلاف، وهذا ليس بغريب، البخاري رحمه الله في حفظه للأسانيد والآثار عجب عظيم لمن اطلع ترجمته، فلذا كان يبوب في مسائل قد يكون الخلاف فيها خفيا على كثير من الناس، وربما يظن بعض الناس يقول هذه ترجمة يعني ما الفائدة منها، لكنها تشير إلى الرد لقول من خالف في هذا. قال: إذا كان له من يخبر، ثم ساق حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حتى ينادي ابن أم مكتوم، وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة. نعم. قال: باب الأذان بعد الفجر. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: أخبرتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. نعم. وفيه كما تقدم الأذان بعد الفجر، ورتب المصنف رحمه الله على حديث هذا، وأن الأذان يكون بعد طلوع الفجر، وكأن هذا ترتيب للترجمة قبلها، المقصود هو الأذان والمقصود هو الإعلام، وأن يكون الإعلام في الوقت، فمن علم الوقت وضبطه فإن أذانه صحيح ومقبول سواء كان مصرا أو كان، ولهذا قال الأذان بعد الفجر، وفي إشارة إلى أن الأذان بعد الفجر مشروع خلافا لمن قال إنه إذا أذن قبل الفجر يكفي، وهذا أقرب في إرادة المصنف رحمه الله، أقرب إلى إرادة المصنف، ولهذا بوب بعد الأذان قبل الفجر، قال أذان بعد الفجر والأذان قبل الفجر، أشار إلى أنه ويمكن قد يقال والله أعلم أنه لو نظر من جهة الترتيب ومن جهة الخلاف أن تقدم ترجمة الأذان قبل الفجر الآتية، ويأتي الإشارة إليها إن شاء الله. قال أذان بعد الفجر، وذكر الحديث كان إذا اعتكف المؤذن للصبح، اعتكف هذه موضوع نظر، وأنا ذكرت كلام الحافظ ذكر رحمه الله أن هذه مصحفة، وعند مسلم وفي الموطأ كان إذا سكت المؤذن للصبح كان إذا سكت المؤذن وبدأ صلى ركعتين سكت المؤذن، لا اعتكف هذه ليس لها يعني لا مناسبة في ذكرها هنا، وهذا هو الصواب ما عند مسلم كان إذا سكت المؤذن. وجاءت هذه الرواية أيضا خرجها البخاري رحمه باب الركعتين بعد الظهر بلفظ كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر، كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر، وهذه الرواية أوضح كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر يعني صلى ركعتين، صلى ركعتين، صلى ركعتين. ثم ذكر الرواية الثانية كان يصلي ركعتين خفيف بين النداء والإقامة. وهذا واضح أيضا أن هذا النداء هو نداء الفجر اللي هو الصادق، لأن بين النداء والإقامة، الإقامة تكون بعد النداء اللي هو طلوع الفجر، ثم صلاة الركعتين لا تكون إلا بعد طلوع الفجر. ثم ما هو أصرح في ذلك، والمصنف رتبها ترتيبا شيء فشيء الأقوى فالأقوى. ذكر حديث ابن عمر إن بلال يؤذن فكلوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، وهذا صريح واضح في مشروعية الأذانين، وأنه لو أذن قبل الفجر فيؤذن بعد الفجر، لا يكفي أحدهم، لا يكفي الأذان قبل الفجر على الأذان بعد الفجر. وهذا صحيح ينادي بليل حتى ينادي ابن أم مكتوم، فختم بالدليل. فلو نازع منازع مثلا في تلك الأخبار وهي واضحة، هذا من قوله عليه الصلاة والسلام في أذان بلال ثم أذان ابن أم مكتوم. نعم. قال باب الأذان قبل الفجر. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم، وليس أن يقول الفجر أو الصبح وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا. وقال زهير بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى ثم مدهما عن يمينه وشماله. حدثني إسحاق قال أخبرنا أبو أسامة قال عبيد الله حدثنا عن القاسم ابن محمد عن عائشة وعن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حا قال وحدثني يوسف ابن عيسى المروزي قال حدثنا الفضل قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. نعم. الأذان قبل الفجر، باب الأذان قبل الفجر وأنه مشروع، وهذا كما تقدم، يعني لو نظم جهة الترتيب لو قيل إنه الأذان قبل الفجر، لو وضع الترجمة قبل ثم الأذان بعد الفجر، فإذا أذن قبل الفجر فلا يكفي عن الأذان بعد الفجر، خلافا لمن قاله كثير من أهل العلم، أظن قول الأكثر وقول الجمهور، يقولون لو أذن قبل الفجر اكتفى به ويقيم، يكفي الإقامة بعد ذلك ويؤذن عنها. ومن أهل العلم من قال لا يشرع الأذان قبل الفجر، وهو قول محمد بن الحسن وجماعة، والصواب أنهما مشروعان، ولهذا بوب عليه البخاري رحمه الله. أما الأذان قبل طلوع الفجر فهذا واجب، هذا واجب عند طلوع الفجر، ولذا ذكر حديث عبد الله بن مسعود إن بلا يؤذي لا يمنع أحدكم وهو واحدا منكم، وثم حديث ابن عمر المتقدم في الباب، ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها إنما يؤذن بليل، حديث عائشة وحديث ابن عمر صريحا في هذا، حديث عبد الله بن مسعود فإنه يؤذن بليل يرجع قائمكم وينبه نائمكم، وليس أن يقول الفجر هكذا. المقصود أنه بيّن أن الأذان قبل الفجر مشروع، وأنه لا يغني عن الأذان بعد الفجر، وكل هذا استدام بالسنة للرد على من خالف في هاتين المسألتين فرحمه الله. نعم. أما قول حدثني يوسف بن عيسى هذا هو المروزي أبو يعقوب في الإسناد الأخير. نعم. قال رحمه الله باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر إقامة الصلاة. حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الجريري عن ابن بريدة عن عبد الله بن مغفل المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين كل آذنين صلاة ثلاثا لمن شاء. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس بن مالك قال كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب ولم يكن بينهما شيء. قال وقال عثمان بن جبلة وأبو داود عن شعبة لم يكن بينهما إلا قليل. باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر إقامة الصلاة. هذا يبين أن الأذان يفصل بينه وبين الإقامة، وأنه لا يبادر الإقامة بعد الأذان، بل السنة هو الفصل بينهما. والنبي عليه قال كبين كل أذان صلاة. وأنه أيضا يراعى أحوال الناس في مثل هذا، فتختلف الأوقات، فالفجر ليس كغيرها مثلا، كذلك بعض الأوقات أحيانا في بعض مثل صلاة العصر أحيانا، ففي مثل هذه الأيام يراعي أحوال الناس، لكن لا يشق على من حضر ولا يشق على من تأخر، يكون فيه مراعاة للجميع. والنبي عليه الصلاة والسلام إجابة تقدم أن كان والعشاء أحيانا وأحيانا، يعني أحيانا يعجل وأحيانا مخر، إذا كثروا عجل وإذا أبطأوا أخر عليه الصلاة والسلام. وهذا يمكن أن يكون أيضا إذا كان في العشاء فما شاركها في المعنى والعلة في حكمها، فهو يصلح لهذه الترجمة، يصلح لهذه الترجمة. لكن كأنه والله أعلم يريد كم بين ذا والإقامة هو من ينتظر إقامة الصلاة إشارة إلى أقل ما يكون، وأنه لا بد أن يكون فيها انتظار. قال بين كل أذانين صلاة. ثم أيضا يراعى في مثل ذلك من سمع النداء فيتوضأ ويقصد إلى الصلاة، فهو الزمن الذي يقصد به الإنسان الصلاة وهو ليس بعيدا عنها من جماعة هذا المكان أو هذا المسجد ليصلى فيه، ثم يأتي إلى المسجد يسير بطمأنينة ووقار وسكينة، ثم يصلي السنة المشروعة. فهذا هو الحد الأدنى لانتظار. قال ومن ينتظر إقامة الصلاة، ينتظر يعني وهو في صلاة، وأن الانتظار لها مشروع، لا يقول أنا لا أنتظر، أنا حضرت وبكرت لا أنتظر، لا تنتظر ما دام أنه لا ضرر عليك في ذلك حتى يحضر إخوانك. قوله حد سمعت عمرو بن عامر، هذا هو الكوفي من الخامسة وهو من رجال الجماعة، وفيه عمر بن عامر السلمي آخر، عمر بن عامر السلمي أصغر منه في الطبقة من الطبقة الثالثة، هذا عمرو بن عامر هذا من صغار التابعين، من صغار التابعين الخامسة. عمر بن عامر السلمي هذا من كبار أتباع التابعين السادسة، وهو سلمي رواه مسلم، وهو عمرو بن عامر أوثق منه. قوله هنا ولم يكن بين ذلك وإقامة شيء، يعني إلا ينزل هذا ويصعد هذا، يعني في المغرب، وأنه لا يطول وقت بينهما. قال وقال عثمان بن جملة، هذا هو العتكي، عثمان بن جملة هو العتكي، هو ثقة من رجال الجماعة أو من رجال الشيخين، وهو ابنه المشهور عبدان، عبد الله بن عثمان ابنه من رجال الشيخين، وله ابن آخر اسمه عبد العزيز أيضا، لكن ليس في الجلالة مثل أبيه ومثل أخيه. وأبو داود هذا تردد، هل هو الطيالسي أو الحفري، تردد فيه كلام الحافظ رحمه الله أيضا، وإن كان أطرأ رجح أنه الطيالسي، لأن ربما يقال عند الإطلاق أنه هو رحمه الله. نعم. قال رحمه الله نعم. باب من انتظر الإقامة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. وأنه لا بأس للإمام أن ينتظر الإقامة في بيته، والنبي عليه الصلاة والسلام كان ينتظر في بيته، وكان إذا دخل وقيمة الصلاة، أنه لا بأس بذلك. أما غيره فالسنة أن يبادر إليها، لكن من عرض له أمر فانتظر الصلاة وهو في بيته فيرجى أن يكون في حكم من حضرها، إذا كان العائق من ذلك لم يكن كسل. ولهذا قال من انتظر الإقامة، يعني وقتها ولم يحضر إلى المسجد، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام اضطجع على الشق الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. وجاء في حديث من عمر عند أبي داود أنه كنا إذا سمعنا الإقامة خرجنا، هذا قد يؤيد أيضا يكون عاما له، يعني حينما يعني لا تفوت الصلاة أو لا تفوت تكبيرة الإحرام، وإن كان الأصل هو المبادرة إليها، لكن من حصل عرض له أمر فانتظر الصلاة يرجى أن يكون في حكم من حضرها. نعم. قال: باب بين كل أذنين صلاة لمن شاء. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا كهمس ابن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذنين صلاة، بين كل أذنين صلاة، ثم قال في الثالثة: لمن شاء. وأنها سنة قبل كل صلاة. كل صلاة ما من صلاة إلا وبينها مفروضة إلا وبين يديها ركعتان. هذه رواية جاءت رواها جاءت عند ابن حبان وغيره. هنا في اللفظ الآخر: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، هذا رواية بلفظين بهذه اللفظة بخصوص المغرب، وبين كل أذانين صلاة. وتقدم حديث أنس في دار السواري كما تقدم، وفيها أنه في دلالة على أن أقل ما يفصل بينهما بهذا القدر، وأنه لا يشرع وصل الإقامة بالأذان، بل لابد، بل يحسن الانتظار كما هو السنة ويفصل بينهما بركعتين. يعني أما إذا كانت الصلاة مما تكون راتبة يشرع لها أكثر، فالسنة أن يزاد، مثل العصر 40 قبلها سنة، كذلك الظهر راتبة قبلها 4، وكذلك يعني هذه الرواتب يعني قد تكون نافلة مقيدة وقد تكون راتبة. نعم. قال: باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد. حدثنا معلى ابن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال: ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. وهي دلالة على أن الأذان يشرع للمسافر. قولهم من قال يؤذن في السفر مؤذن واحد محتمل أن يكون أراد بذلك بيان حديث مالك: إذا حصلت الصلاة فأذن وأقيمها، أذن وأقيمها. وأنه ليس المعنى أن كل منهم يؤذن، لأنه فيما أذكر أن النسائي رحمه الله بوب ما معناه تبويب ذكره، ما معنى يفهم منه أنه يشرع أن يؤذن كل واحد منهم، يظهر الحديث أذن وأقيما، وأن هذه الرواية مفسرة مبينة. قال: يؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم. ويحتمل أن يكون مراده رحمه الله من قال يؤذن في السفر مؤذن واحد أن السفر خلاف الحضر، السفر خلاف الحضر، وأن السفر إذا قيل القوم المسافرون، إذا قوموا فهم المجتمعون، إذا كانوا مسافرين فهم مجتمعون، وفي الغالب أنه يسعهم مؤذن واحد ولا حاجة يؤذن اثنان. أما في البلد وبالحضر لا، يؤذن مؤذنون بحسب الحاجة، لكل حي ولكل قوم مؤذن حتى يسمعهم. مع أنه قد يقال أنه ربما إذا كان الجمع كثيرا في السفر أن يؤذن أكثر مؤذن، لكن على الغالب والمعتاد أن المؤذن الواحد يبلغهم جميعا. ويمكن يقال على الوجه الأول رد ما قول من قال إنه يؤذن كل واحد منهم لظاهر الحديث المتقدم. نعم. قول: حدثنا معلى بن أسد، هذا هو العمي، وهو أخو بهز بن أسد، وهو ثقة أيضا. بهز بن أسد ومعلى بن أسد أخوان محدثان ثقتان. نعم. قال: باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة، وكذلك بعرفة وجمع، وقول المؤذن: الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة. حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن المهاجر أبي الحسن عن زيد بن وهب عن أبي ذر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن فقال له أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال له أبرد، حتى ساوى الظل التلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال: أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم يريدان السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنتما خرجتما فأذنا ثم أقيما ثم لي أمكما أكبركما. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال حدثنا مالك قال أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده 20 يوما وليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه قال ارجعوا إلى أهلكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها، وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثني نافع قال أذن ابن عمر في ليلة باردة بضجنان ثم قال صلوا في رحالكم، وأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره ألا صلوا في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر. حدثنا إسحاق قال أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح فجاءه بلال فآذنه بالصلاة، ثم خرج بلال بالعنزة حتى ركزها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأبطح وأقام الصلاة. رحمه الله. وفيه أول شيء الإسناد الذي قبله باب من قال يؤذن في السفر مؤذن واحد، في قوله حدثنا وهيب شيخ معلى بن أسد، هذا وهيب هو ابن خالد الباهلي مولاهم، وهيب هو ابن خالد، وأيوب هو ابن أبي كريمة. نعم سختياني. باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة كذلك. ظاهر في البخاري أن الإقامة أن الأذان للمسافر والإقامة إذا كانوا جماعة، تقدم حديث سعيد الخدري إذا كنت عبادة غانمك فأذن فإنه لا يسمع دعا صوت من جن ولا يسمع شيء إلا شهد له يوم القيامة. وهذا هو الصواب، لكنه فيه إشارة إلى مشروعية الأذان لهم وأنه يتأكد في حقهم. وقول وكذلك بعرفة وجمع، بعرفة هو لم يذكر شيئا شاهدا لعرفة وجمع، لكن يؤخذ من هذه الأخبار خصوصا مشروعيته. إذا يشرع في مثل هذه الأمور ففي عرفة وجمع من باب أولى مشروعية، وهذا معروف أيضا في هديه عليه الصلاة والسلام من مشروعية الأذان. فالمقصود أنه للمسافر وفي حق من كان يعرف جمع فهو من باب أولى. قول مؤذن الصلاة في الرحال في الليل الباردة أو المطيرة ولم يقيده بالسفر، وأن هذا مثل ما تقدم ليس خاصا بالسفر، وإن كانت الرواية جاءت عند البخاري في تقييدها بالسفر، لكن لأن المشقة تكون في السفر غالب فلهذا ذكر، وأن العلة هي المشقة سواء كانت في السفر أو الحضر. تقدم حديث ابن عمر حديث ابن عباس في الصلاة في الرحال، وإذا كان هذا في الحضر فالسفر من باب أولى. قولها عن المهاجر، المهاجر أبي الحسن عندكم مهاجر ابن أبي الحسن ولا إيش عندك؟ أبي الحسن أنا عندي ابن، عندكم ابن ولا ساقطة ابن ولا ليس موجودة؟ نعم الصنع مهاجر أبي الحسن. وهذه الأحاديث واضحة في دلالتها جميعا للترجمة في حديث أبي ذر رضي الله عنه كما تقدم. نعم وفي حديث كذلك مالك الحويرث أذن وأقيم في مشروعية الأذان للمسافرين، وكذلك في حديث أنس في حديث مالك الحويرث أيضا وهو مبسوط هنا يؤذن لحكم حدكم ولأمكم أكبركم في الدلالة للمؤذن لشروع الأذان للمسافرين. كذلك فيما يتعلق بالشق الثاني الصلاة في الرحال حديث ابن عمر ألا صلوا في الرحال في العبادة والمطيرة في السفر، هنا القيد في السفر على قاعدة الجمهور الذين يقيدون أن تحمل رواية المطلق على المقيدة، لكن هنا ليس المقصود هو القيد، المقصود ذكر السفر لأن المشقة فيه تكون أكثر، ثم أيضا من جهة المعنى والعلة يكون أولى كما تقدم وللأدلة المتقدمة سبق الإشارة إليها. قول حدثنا إسحاق هذا هو أبو منصور، إسحاق في حديث الأخير في الترجمة حديث أبي جحيفة إسحاق أبو منصور، وقد جاء هذا الحديث رواه مسلم من طريق إسحاق أبو منصور وصرح به، وجعفر بن عون هو بن عمرو بن حريث، وأبو العميس هو عتبة بن عبد الله. وعون بن جعان أبيه أو أبو جحيفة رضي الله عنه. وفيه فآذنه بالصلاة بالأبطح، فآذنه بالصلاة، وفيه مشروعية الأذان. فجاءه بلال فآذنه بالصلاة، نعم. وهذا فيه دلالة لي يعني يقرب أن يكون دلالة لقوله بعرفة وجمع وعموما في السفر، نعم. قال رحمه الله: باب هل يتتبع المؤذن فاه هنا وها هنا، وهل يلتفت في الأذان؟ ويذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه، وكان ابن عمر لا يجعل إصبعيه في أذنيه، وقال إبراهيم: لا بأس أن يؤذن على غير وضوء. قال عطاء: الوضوء حق وسنة. قالت عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أنه رأى بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا بالأذان. باب هل يتبع المؤذن فها هنا هنا، هذا الترجمة هي لفظ حديث أبي جحيفة الأخير في الترجمة، حديث أبي جحيفة أنه رأى بلالا يؤذن فجعل تتبع فها هنا وها هنا، يلتفت يمينا وشمالا، يلتفت يمينا وشمالا بالأذان. وقوله هل يلتفت في الأذان، هذا جاء ذكر الالتفات في رواية عند الطبراني والبيهقي، لكنها مفهومة من حديث أبي جحيفة. تتبع فاه واضح أنه ها هنا وها هنا يمينا وشمالا، كما جاء الأخرى: حي على الصلاة حي على الفلاح، عند مسلم حي على الصلاة، والمعنى أنه يقول حي على الصلاة، وهذا هو الأقرب، حي على الصلاة هي صلاة مرتين، حي على الفلاح هي الفلاح مرتين، قال حي على الصلاة هي الفلاح ها هنا وها هنا، يعني ها هنا حي على الصلاة حي على الصلاة، وها هنا حي على الفلاح حي على الفلاح. قوله يذكر عن بلال جعل أصبعين في الأذنين، هذا عند الترمذي، رواه الترمذي وجعل أصبعين في الأذنين، وكان ابن عمر لا يجعل أصبعين، وش عندك وكان ابن عمر؟ كان ابن عمر لا يجعل إصبعيه في أذنيه، نعم، هذا أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة، وهي مسألة يعني وسنة، وابن عمر لعله ما بلغه ما جاء في الرواية الأخرى في هذا ذكر بلال وأنه يجعل إصبعيه في أذنيه، وجاء أيضا في رواية أخرى أيضا فيما أحفظ عند أبي داود في حديث طويل في قصة اللي وقعت مع يهودي ذكر هذا المعنى. وقال إبراهيم لا بأس يؤذن على غير وضوء، هذا أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة، وأنه لا بأس بذلك، وإن كان السنة أن لا يذكر الله إلا على أن لا يؤذن على طول، هذا هو الأفضل، لكن لا بأس بذلك، بل لو أذن وهو جنوب، وقال عطاء: الوضوء حق وسنة، وهذا وصله عبد الرزاق، قول عطاء وابن أبي رباح حق وسنة، يعني حق عليه سنة لكن ليس واجبا. وقالت عائشة رضي الله عنها: هذا وصله مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وختم الترجمة رحمه الله لما ذكر الخلاف في مثل هذا، ختم الترجمة بما يؤيد قول من رأى أنه لا بأس أن يذكر الله أو أن يؤذن وهو على غير وضوء. ثم ذكر حديث بلال في مشروعية التفات، لكن التفات يكون بالرأس، التفات يكون بالرأس لا بالبدن. أما رواية يدور فهي رواية ضعيفة، إنما وتحمل على الدوران بالرأس ها هنا وها هنا، نعم. قال رحمه الله: باب قول الرجل فاتتنا الصلاة. وكره ابن سيرين أن يقول فاتتنا الصلاة، ولكن ليقل لم ندرك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصح. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة الرجال، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وأنه لا يكره قول الرجل فاتتنا الصلاة، وهذا كما تقدم من دقيق تراجم البخاري رحمه الله في إشارة إلى مسائل ربما تقع لبعض السلف ويرون فيها خلاف الأولى من باب الورع، ورحمه الله يبين أن هذا ليس من الورع، وإن كان من اجتهد في مثل هذا مأجور، ولكن خفيت عليه السنة، ولهذا قال: وكره ابن سيرين يقول فاتتنا الصلاة، وهذا وصله ابن أبي شيبة رحمه الله. وكان ابن سيرين رحمه الله يعني في نسبة الفوات إلى الصلاة، نسبة الفوات إلى الصلاة لا نسبة الفوات إلى نفسه، يعني ذكر معنى هذا الحافظ رحمه الله. ويمكن أن يقال إن أيضا أن قول ابن سيرين فهتت لا يقول فهتتنا الصلاة ولكن يقول لم ندرك الصلاة، لأن إذا قال فهتتنا الصلاة كأنه لم ينسب التفريط إلى نفسه فهتتنا، وهو الذي يعني، لكن إذا قال لم ندرك الصلاة نسب ذلك إليه فكأن التفريط منسوب إليه. والمصنف رحمه الله بيّن أن هذا من قول عن من سيرين لا دليل عليه، وله قال النبي صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فأتموا، ولا ويقول ما فاتكم نسب الفوات إليهم، فكونوا فنسبة ما دام نسب فوات الصلاة إليهم يجوز إنسان أن ينسب فوات الصلاة يقول فاتتنا الصلاة أو الذي كله لا بأس به. نعم. قال رحمه الله: باب لا يسعى إلى الصلاة وليأتها بالسكينة والوقار، وقال ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، قاله أبو قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ومطابقته ظاهر. مصنف علق حديث أبي قتادة وقد وصله مصنف وتقدم، وذكر حديث أبي هريرة بإسناده كأنه والله أعلم، لأن مطابقة للترجمة أبلغ، مطابقة للترجمة أبلغ، ولهذا ذكره بإسناده. وأن وهذا السعي المراد في السعي إلى الصلاة، في السعي في السير إليها، يعني حينما يريد أن يخرج إليها من يسعى إليها بسكينة ووقار، بسكينة ووقار. السكينة تتعلق ب يعني عدم الإسراع والطمأنينة، ولهذا جاء قال ولا تسرعوا. أما الوقار يتعلق بالهيئة، يتعلق بالهيئة في الالتفات وخفض العينين وعدم يعني بأن يكون عليه وقار، يتعلق بنظره بهيئته، فلا يعبث، فيجمع السكينة فيما يتعلق بمشيه والسكينة يتعلق بحركاته ببدنه. نعم. لأنه وسر هذا والله أعلم أنه كما جاء في الحديث عند موسى: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. نعم. قال: باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة. حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا هشام قال كتب إلي يحيى ابن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. ما متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة؟ وهذا إشارة إلى الخلاف متى يقوم، وهذه فيها خلاف متى يقوم عندنا، هل يقوم مثلا عند ابتدائها، عند انتهائها، أو يقوم متى ما شاء. الجمهور يقولون إنه إذا كان الإمام في المسجد فالإقامة عند الفراغ من الإقامة، وإن كان الإمام خارج المسجد فالقيام عند رؤية الإمام. والأظهر والله أعلم أن هذا يرجع إلى حال الناس والأيسر، وأنه لا تحديد في ذلك. من شاء قام عند إذا قامت الصلاة أو قيمت في هذه الحالة هو وقت القيام إليها، فمن شاء قام عند أول القيام الصلاة عند الإقامة، ومن شاء قام في وسطها، ومن شاء قام عند انتهائها. المقصود أنه يكون قد تهيأ واستقام في الصف، يعني لا يكون الإمام قد تقدم إلا وهو قد قام في الصف، قام في الصف. أما القيام عند قول قد قامت الصلاة هذا لا يثبت. ولهذا قال: متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة. فإن كان الإمام لم يحضر وكان المؤذن ينظر الإمام ولم يروه، في هذه الحالة لا يقومون، ربما قاموا فعرض له أمر يشغله فيتأخر فيعودون مرة. أما إذا كان موجود فالأمر واسع ولله الحمد. نعم. قال لهذا النبي عليه الصلاة والسلام خص صورة، قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. فقوله إذا فلا تقوموا حتى تروني يبين أن هذه الصورة هي التي جاء فيها الانتظار، أما ما سواها ثم قوله إذا أقيمت الصلاة يعني مثل قوله يعني فإذا قرأت القرآن، يعني إذا أردت، ها مثل قوله إذا قمت صلاة فلا صلاة للمكتوبة، يعني إذا شرع، يعني إذا شرع في الإقامة. فهذا يبين أنهم كانوا رضي الله عنهم يقومون عند ابتداء الإقامة، وأنهم من باب المبادرة، وأنه إذا أقيمت يعني عند ابتدائها، وأن المبادرة إليها هو الأولى، بمعنى أنه يستعد إليها ويتهيأ، لأن الإنسان ربما يريد أن يصلح من بعض شأنه فيستعد أثناء إقامة الصلاة. ولهذا قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني، وأنهم كانوا يقومون، يعني ربما يقيم بلال رضي الله عنه، ولأنه يرى النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يدخل، فقد يشغله من يشغله فيقومون فيتأخر عليهم. فلنصه على هذه الصورة يدل على أن ما سواها في باب الساعة. نعم. قال: باب لا يقوم إلى الصلاة مستعجلا وليقم إليها بالسكينة والوقار. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني وعليكم بالسكينة. تابعه علي بن المبارك. باب لا يسعى إلى الصلاة مستعجلا. الحقيقة هذه الترجمة عند النظر قد تكون مشابهة للترجمة السابقة، باب لا يسعى إلى الصلاة وليأتي بالسكينة والوقار. هنا يسعى إلى الصلاة مستعجلا وليقم إليها بالسكينة وليقم. ليظهر الله أعلم أن الترجمة هذه يعني عند باب لا يسعى إلى الصلاة مستعجلا وليقم بالسكينة، هذه يظهر أنه السعي إليها والقيام إليها في المسجد، وتلك السعي إليها إذا كان قاصدا إليها خارج المسجد. قال: لا يسعى الصلاة وليأتي بالسكينة والوقار، يعني إذا كان قاصد إلى الصلاة، قاصد ذاهب إلى المسجد بالسكينة والوقار. وهنا إذا كان داخل المسجد، إذا كان، ولهذا قال: إذا أقيمت الصلاة. إذا أقيمت هذه في القصد إلى الصلاة وهو خارج المسجد، سواء أقيمت أم لم تقم الصلاة. وهذا إذا أقيمت وهو في المسجد، ويقال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. وهنا إذا سمعتم الإقامة، وهذا في المشي إلى الصلاة والمشي إلى المسجد وهو خارج المسجد. أما هذا فهو إذا كان في المسجد، ويقال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني وعليكم بالسكينة. والمعنى أن عليه السكينة والوقار في القصد إلى الصلاة ويسير إليها وهو خارج المسجد، وهو أيضا وعليه بالسكن وقار إذا أقيمت. وهذا من الاستدلال من باب أولى، إذا كان يؤمر بالسكين والوقار وهو قاصد إلى المسجد قبل الدخول المسجد، فأن يؤمر بالسكين والوقار وهو في المسجد من باب أولى، لأن الأدب يعظم هنا وهو في المسجد. ولا يتخيل إنسان يقول: لا، خارج المسجد يريد أن يستعجل لأنه ربما تفوت تكبيرة الإحرام، أما داخل المسجد فيطمئن ولا يفوته شيء في الغالب لأنه قريب ويمكن يقوم. نقول: هذا لا يرد مثل هذا، لأنه مأمور بالأدب في الحالتين، حتى ولو فاتته تكبيرة الإحرام ولو فاتته قراءة الإمام، لأن كونه يطمئن ويمشي بالسكن والوقار ولو كان خارج المسجد ويأتي إلى الصلاة وهو غير منبهر وغير منزعج، ولو فاته منها ما فاته خير من كونه يستعجل ويأتي منبهر ونفسه مشتد ويدخل إليها بها على هذه الصورة. فالأمران مطلوبان في السعي إليها خارج المسجد، وكذلك القيام إليها. وقال: وليقم بالسكين والوقار، كما أنه يقصدها بالسكين والوقار. قوله تابعه علي مبارك، هذا وصلها المصنف في الجمعة كما ذكر الحافظ. تابعه يعود الضمير إلى شيبان، شيبان هو بن عبد الرحمن النحوي، شيبان تابع علي مبارك شيبان عن يحيى بن أبي كثير، وأنه روى عن عبد الله عن يحيى مثل ما روى شيبان. طيب، نقف على هذا بعد الصلاة إن شاء الله كمل.